أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. أتى كاهنا فصدقه بما يقول وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن هو الذي يدعي معرفة علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس لأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهؤلاء يدعون على سنة السحرة والكهنة، يدعون أنهم يعرفون شيئا من المغيبات، والله حكم على الجن والإنس أنهم لا يعلمون خمسا. نعم. ومن ذلك علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا من علم الغيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم. والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه وسأله عن شيء وصدقه بما يقول، من قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العرافة والكاهنة والساحرة هم قاعدة الكفر في الأرض، وهم الذين يضلون الناس، قاعدة الكفر في الأرض، يأتون إليهم الشياطين ويخبرون عن المغيبات. نعم. والذي يعنى بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه ايش بعده موقوفا هنا موقوفا على ابن مسعود. نعم. عن الله بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس بالله من طير او طير أو تكهنا أو تكهنا. وعن عمران بن حصين صحابي جليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، هذه من حديث الوعيد التي يمر أهل السنة والجماعة على لفظها ولا يفسرونها، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، تكهن وبنفسه أو راح بواحد يتكهن له، ليس منا من حديث الوعيد، ليس يعني ليس من أمة الإسلام، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا وسأله عن شيء، ومن أتى كاهنا وسأله عن شيء وصدقه بما يقول وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. رواه الطبراني بن أوسى له صدق بإسناد الحسن من حديث ابن عباس على قوله قال الأب إلى آخره. طيب. بعده. قال البغوي: قال الإمام البغوي، الإمام البغوي من علماء القرن الرابع، إمام جليل وعقيدة صحيحة، له معالم التنزيل في تفسير القرآن رضي الله عنه. الإمام البغوي صاحب عقيدة صحيحة سلفية، وله معالم التنزيل في تفسير القرآن. نعم. وش يقول؟ العراف الذي يدعي معرفة علم الغيب، كذا رواه مسلم. نعم. الذي يدعي يدعي علم الغيب مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال. نعم. وهذا وقيل هو الكاهن والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. قال أبو العباس بن تيمية. قال أبو العباس بن تيمية الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي رضي الله عنه من أئمة الهدى ومن أعلام الشريعة، إمام جليل رضي الله عنه. قال العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال، الرمال الذي يحط بالأرض. نعم. ونحو من شبههم من يتكلم بهذه الأمور ويدعي أنه يعلم علم الغيب عليه السلام. نعم. عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبجد هوز حطي إلى آخره، وينظرون في النجوم، يجمعون بين هذه الكلمات المقطعة والنجوم. ما أرى، يقول ابن عباس، من فعل هذا له في الآخرة من نصيب، وله في الآخرة من خلق، يعني من نصيب، يعني دليل على كفره، وأنه يأتي يوم القيامة من أصحاب النار ومن الكفار. نعم. طيب. الأولى في بعض الناس تأخذ الاسم الأول من الشخص والاسم الأم كل هذا يدخل في هذا ما يجوز ويمزي الإنسان لهم على خطر من دين، لأنه ينسلخ من دين ولا يشعر. نعم. ومعنى الشيخ عبد الأول خليفة مقطعة. نعم. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. أقول الأولى من المسائل من شرح هذا الباب، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان، أحدهما يخرج الآخر، إن كان الإيمان قوي فهو كذب الكاهن، وإن صدق الكاهن خرج الإيمان. نعم. ثانية تصريح بأن الكاهن والساحر كفار. نعم. الثالثة ذكر وعيد من تكهن ليس منا، من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وقيل إنه هو الذي يخبر عن ما في الضمير، هذا لا يعلمها إلا الله. نعم. الرابعة كل هذه ليس منا، من أحاديث الوعيد، من تكحن أو تكحن له أو تطير أو تطير له. نعم. الخامسة من سحر أو سحر له. نعم. كل هذا قد يقول الرسول ليس منا. نعم. السادسة ذكر من تعلم أباجاد، أنه يقول ابن عباس ليس له في الآخرة من نصيب، إذا تعلم أباجاد مع النظر في النجوم يعلم أو يدعي علم الغيب. نعم. هم الذي يتعلم أباجاد للمسائل الحساب ونحو ذلك ليس بهذا، لكن مع النظر في النجوم ويستدرجه الشيطان حتى يدعي شيئا من علم الغيب. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. كاهن والعراف ذكر الفرق بينهما، أن من أتى كاهنا وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا وصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف بالنسبة للكاهن أخف، وهما كلهما طريق أعوذ بالله إلى النار، لأنهم يدعون علم الغيب. نعم. كذلك يفعلون. باب ما جاء في النشرة. نشرع نوع من السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: سبق لنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة لغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شرائد الشرك والبدع والمعاصي، إذا حققه الإنسان قولا وعملا وتصديقا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ تخليصه توحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تخليصه وتسويته من شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. إذا حققه ومات الإنسان على ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قول الله تعالى الذين آمنوا، قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، والذي ابتلاه الله فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ويقول عز وجل عنه وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة. هذه الآية من آخر سورة النحل، أمة لأنه على الإسلام وحده، قانتا القنوت دوام الطاعة، لله حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين. أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم قد سلم من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجليه، هذا أبلغ ثناء، ولم يكن من المشركين. بعدها شاكرا لأنعمه إبراهيم، شاكر لأنعم ربه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة أبيك إبراهيم. الحسين بن عبد الرحمن، والذين هم بربهم لا يشركون. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أول الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآيات ذكرها الله في سورة قد أفلح المؤمنين لما تلاها صلى الله عليه وسلم، ولعله في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ذكر المصنف الشاهد بقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذي يموت موحدا غير مشرك معاده إلى الجنة، أثنى عليهم بسلامتهم من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجريه، والذين هم بربهم لا يشركون. الذي يسلم من الشرك ماله إلى الجنة. ذكر المصنف هذه الآية في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ ما هو تحقيق توحيد العبادة؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذا طفت بقدر وسألته صرت مشركا، إذا ذبحت عند القبور صرت مشركا، والذبيحة حرام تأكلها. إذا استقبلت قبرا أو غير ذلك وزعمت أنه ينفعك من دون الله يصلح منك. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صلاة سوداء في ليلة ظلمة. ما بينك وبين الشرك إلا ينصرف قلبك لغير الله فتصبح مشركا، نعوذ بالله. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه لما ذكر هاتين الآيتين فدل بهما على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. استدل بالأحاديث من السنة النبوية عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. من حسين الحادي ولا كان تابع حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير هذه ولا تابع سعيد بن جبير تابع وشيخه محمد حسين لا محمد حسين حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابعي قتله الحجاج بن يوسف. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو شيخه. فقال سعيد رضي الله عنه يقوله للحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني رمي به ودخلنا في النجوم؟ أن الله خلقها لثلاثة أشياء، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. خلق الله زينة للسماء ورجوما للشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر؟ فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيته. ثم رضي الله عنه خاف على نفسه من الرياء فقال للحاضرين: لا تظنون أني قائم أصلي، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت عقرب. قال له شيخه: ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قلت: طلبت أحد يقرأ علي. قال له شيخ: ما حملك على هذا؟ ما حملك أنك تطلب أحد يقرأ عليك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي، الشعبي ابن شراحيل، صحابي ولا تابعي؟ تابعي. عندنا ثلاثة تابعي: حسين تابعي، وسعيد بن جبير تابعي، الشعبي تابعي. من هو التابعي يا محمد؟ الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولد بعد وفاته أو ولد أو مات الرسول صلى الله عليه وسلم ووصعيه ثم تابعي. أدرك الصحابة أو بعض الصحابة خل التابعي، هذا يسمى تابعي. والذي لم يدرك الصحابة أدرك التابعي يسمى تابعي. أبي حنيفة تابعي، والإمام مالك تابع تابعي. مالك في الدين أو مالك في مالك المؤلف في مالك مالك هذا وإلا مالك بن أنس هذا صحابي خادم الرسول الله. أنس بن مالك أنس بن مالك صحابي. مالك بن سنان صحابي. الإمام مالك ابن أنس ابن عامر صبيح تابع تابعي، لا هو صحابي ولا تابعي بل تابع تابعي. طيب. قال: قلت: حديث حدثنا الشعبي. الشعبي قلنا إنه تابعي، الشعبي ابن شراحيل. قيل إنه ولد أكمة ليس له عينين، لكن عوضه الله عن عينيه إذا سمع بأذنيه حفظه في قلبه. إمام جليل شعبي يقول رضي عنه رضي الله عنه أنه قال ما كتبت سوداء في بيضة، لأنه ولد أعمى، لكن عوضه الله عن عينيه ما سمع أذنا حفظه في قلبه، فكان آية من آيات الله العلمي. علماء السلف الصالح وهو تابعي رضي الله عنه قال حسين بن عبد الرحمن بن سعيد بن جبل شيخه قلت حديث حدثنا والشعبي هذا الذي حملني أن أطبع حد يقرأ عليه. قال وما حدثكم؟ يقولوا سعيد. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب، بريدة بن الحصيب صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأنفع منها عن العين صابة العين، والحمى هي ذوات السموم. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنك ما فعلت هذا إلا بدليل. الآن يذهبون للسحرة والكهنة والعرافين والمنجمين ويصدقون، وهذا يلوم تلميذه لما فعلت هذا حتى أتاه بالدليل. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من الذي يقوله؟ سعيد بن جبير. ولكن عندي حديث أفضل من حديث، ولكن حدثنا ابن عباس، ابن عباس صحابي صحابي من صغار الصحابة، وهو شيخ سعيد بن جبير، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، قيل عرضها في ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت النبي ومعه الرأس، يعني أقل من العشرة، هذا بين سبع وبقي ضد دعوة، يأتي يوم القيامة أقل من العشرة معه، وفي رواية معه الرهيط تصريح خليل، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا رجل رجلان، والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه كل قوم ورد عزاته. يقوله صلى الله عليه وسلم إذ عرض لي سواد عظيم، من هو السماء والسواد يا سواد الأواد من الذي من بعيد، إذ عرض لي سواد عظيم كثير، يقول صلى الله عليه وسلم ظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت وفي رواية قيل لي انظر فإذا سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقام عكاشة ابن محصن الأسدي فكان من أجمل الناس وجهه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، ادعو الله أن يجعلني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. جاءت حديث كبيرة في هؤلاء 70 إلى إنهم 70,000 وجوههم على صورة القمر ليلة بدر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في حديث آخر أن الرسول قال فسجدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، فزاده صلى الله عليه وسلم سأل الله لأمته وزادها مع كل ألف سبعين ألف. انظر آخر الحديث ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وش السبب؟ ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. فقال سبقك بها عكاشة. يريد صلى الله عليه وسلم سد الباب لأن لا يقوم من شره أهل. ثم قام ودخل منزله صلى الله عليه وسلم وبقي في منزله مدة. ثم خرج المنزل فإذا الصحابة جالسون جالسين في محلهم الذي فارقهم عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء ووقف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله نبحث للسبعين الألف الذين حدثنا عنهم. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء غير هذا. أخبروه صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يطلبون أحد يقرأ عليهم ولا يكتبون، ما يكتبون بالنظر ولا يتطيرون. كيف تركوا هذه الأشياء مع أن الرقية جائزة والكيد النار جائزة، أما التطير فهو حرام وهو شرك. تركوا هذه الثلاثة أنهم على ربهم يتوكلون، وفي إيمانهم قدروا توكلهم على الله أنهم على ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون، كما يبلى يسترقون لا يسترقون، لأن ما يذهبون إلى أحد يقرأ عليهم بقوة توكلهم هؤلاء. ولا يكتوون، الكي بالنار جائز، لكن إذا تركه الإنسان بقوة توكله على الله وقوة إيمانه فهو أفضل. ولا يتطيرون، مجامع لهذه الأشياء أنهم على ربهم يتوكلون. ما أصدق المسك جائز أخلاق المسك ولا أغراض أبلا حلائق لأن ما قال أحد يقرأ عليه نفسك. إذا قرأت الرسول يقرأ على نفسك. الرسول يقرأ على نفسك أيضا أصدق. لكن أنت من نقر محمد حسن. نعم ولكن أنا أشبع للناس. هو بإيمانهم مثل ريشة يحسبها الأهواء والبدع والأخرى لازم. إيمانهم زي الجبل رضي الله عنه. سارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. ونحن غثا كغثا السيف. الله يا محمد ذكرنا الخلفاء الراشدين. نعم من هم؟ ثلاثة قتلوا قتل في محراب الرسول. نعم قتل في محراب رسول الله. نعم قتل في داره. قتل في الكوفة دارة. هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم راشدون وأن الله هداهم. الذي قال بالحديث الصحيح عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رضي الله عنهم. وهؤلاء الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة لما تمت 30 بقتل علي رضي الله عنه. نعم من هم الباقين من العشرة؟ أبو بكر ما اسمه؟ عثمان عبد الله ابن عثمان بن عامر سيني الخراسي أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي. طيب الباقين، الباقين من العشرة أبو عبيدة عن الجفاء، سعيد بن زيد بن زيد، زبير بن عوان، سعد بن ابي وقاص، زبير بن عوان، طلحه بن عبيد، سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد، طلحه بن عبيد الله، هؤلاء السته عشره مبشرين للجنه خلفاء راشدين، عبد الرحمن بن عوف الخامس، ابا عبيده عامر بن الجراح الذي قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبا عبيدة، نعم، طلحة بن عبيد الله، نعم، زبير بن العوام، سعيد بن زيد بن نفيل، سعد بن أبي وقاص، هذا استشهدوا في الجهاد أو ماتوا، بعضهم مات وبعضهم استشهد، والرسول بشرهم ويمكن علق مثلنا، بشرهم بالجنة رضي الله عنه. طيب الزبير بن العوام من هي زوجته؟ أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوجته وهم أولاده أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، تذكر أولاده ثلاثة، أولاد الزبير الذي جدهم أبو بكر وأبوهم الزبير بن عوان، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير، ومصعب بن الزبير، مصعب عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي قتله الحجاج بن يوسف، ومصعب بن الزبير قتل شهيدا بخلافة أخيه، وعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا جدهم أبو بكر، جدهم أحد اثنين، جدهم أبو بكر وأبوهم الزبير بن العوام، مش قال الرسول في الزبير؟ قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة حواري، حواري من أمتي الزبير، لكل نبي حواري، حواري من أمة الزبير، زبير صفة، صفة من الناس، لكل أمة حواري، حواري من أمة الزبير، عين الزبير، هذه هي عين الزبير بن عوام، تسمع عين الزبير اللي وراء أحد، هي هي عين الزبير بن عوام رضي الله عنه، ذكر الزبير بن عوام شهيدا رضي الله عنه، رضي الله عنه. أمه من هي؟ صفية عمة رسول الله، أم الزبير صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفية بنفسها قتلت يهودي، هي بنفسها قتلت يهودي رضي الله عنه، عجوز أخذت خشبة وفرغت بها رأسها، وهم في حصن كما خندق، هذا يطوف، يطوف الحصن فنزلت ومعها سكين في محزنها، فراسه يطوف فعادت عليه وبلغت راسه فطاح، فحدت راسه بالسكين، ثم عادت الى الحصن وارسلت الراس فتزحزر حتى وصل اليهود، صفيه رضي الله عنها، ابنها الزبير بن العوام وابوه العوام، عجوز تمشي على عصا وقتل جوره، اي بس لا الرسول جعل بعض نسائه ومنهم صبية في هذا الحصن، اليهود أرسلوا هذا واحدا منهم يشوف أنتم يهجمون على الكفر. فلما رأت يطوف نزلت حزن وسكمت وما خشب. لما ذات عدي عليه شغلق رأسه، لما طاح تركت عليه وحلبت رأسه حصل في مرتبة. ثم تحذرت عليه فقال بعضهم نقول لك محمد ما يترك الحصن حسون الجهل وهي مرض قصة الريح اللي هبت عليه قصة الريح اللي هبت عليه هذا لا الأحزاب. الزبير رضي الله عنه ابنها كان أمينا في المدينة، وكان الناس العمال وغيرهم إذا جمعوا شيئا من المال أتوا به إلى الزبير فيقول نضع هذا عندك أمانة، فيقول لا اللي أخشى عليه الضيعة لكن نكتبه لك. كان مؤتمر رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه قيل كان عنده 1000 مملوك 1000 مملوك 1000 عبد. وكان يقول لهم الذي يريد أن يذهب ويشتغل يأتيني بدرهم في آخر النهر يأتيني عليك بدرهمين عليك بثلاثة. قيل كان إذا صلى المغرب رضي الله عنه جلس خارج المسجد ثم قبض منهم 1000 درهم كل واحد رضي الله عنه. جميل بن عوام عبد الله بن سبيل ابنه أكبر أولاده عبد الله بن زبير جده 64 ومصحف بن زبير 64 جده 64 قضية بن صالح قضية إيمان. لما حصلت الفتنة هل مستهدى أم مستهدى؟ لما كبرها مرتين أو ثلاثة قال يا أبت ومن مولى؟ قال الله يقول رضي الله عبد الله ما باقت علي ضائقة إن كان دين عبيد إلا توجه دين الكبلة وقلت يا مولى الحسين الزبير لما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجع ورجل من أثناء علي فلما نام عدا عليه وقتله فأخذ رأسه فجال علي بن أبي طالب فقال يا أمير أخبرك بأني قد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بشرك الله بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار اذا انه نحر نفسه. سوف المصير المصير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به صاحب السن يحسن في جهنم وابو دولة سمع منه سمع الله عليه وسلم ثم قتل نحر نفسه قتل نفسه بشيء حزن به في النار. الزبير رضي الله عنه حين قتل له 4 زوجات ودينه 200,000 عشرون عبد الله بن الزبير ذلك تعبير خياطة حكيمة وامده الله بالمدعون وله فيه وراضي جعل وزيره مسار حتى المال زاد على 100,000 ولم يزل كبير ويخلف العمار. فلما سمع اخوته وزوجاته ابيه ان مال زاد يا عبد الله بما حقنا من الجرى لما لحوا عليه قال والله لا أقسم بينكم جرح منه حتى أنامي في مراسم الحج أربعة على من كان له على الدبي جعل رضي الله عنه يبعث من ينادي وابوه رضي الله عنه امين ويأخذ من طالع وجعل كل سنة يبعث رجالا ينادون في مواله على من كان له على الدبي خرج الأربع سنين الله الزوجة مع البناء مع الأولاد الزوجة مع الأولاد هذا الست أربع زوجات الولد مع دم هذا هو الزوج إذا ماتت الزوجة وليس لها أولاد لا من الزوج ولا من غيره الزوجة إذا كان لها أولاد فلا له أولاد منها ومن غيرها لا حتى له أولاد لهن ثمن الأولاد أما مضت أربع سنين الثمن بين العالم كل واحدة أتاها 100,000 وعشرون استثمار حلال يعني أربعمائة درهم ثمانية كل واحدة 500,000 وعشرون أنا نفس البيت يقوم بعرفه. بعض الزيارة يا هلا وسهلا عليك يا بس هذه مكة ويصنعوا بها ولا أجمل مالك.